فعلت الخلافة العثمانية من تخريبه من قبل، وجعلوا ليوم الثلاثاء اليوم الذي بعد افتتاحه يوما عالميا يدعون فيه إلى إقامة الهيكل الكبير الذي هو مكان المسجد الأقصى. لم يستطع اليهود أن ينفذوا هذه النبوءة التي يزعمونها، فاعتاضوا عنها بما ذكرنا. وقد قام المسلمون ولله الحمد والمنة في بيت المقدس بالدفاع عن بيت الله المقدس المبارك، وجعلوا من أنفسهم ترسا مداريس للصد والدفاع عن بيت الله المسجد الأقصى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن ينزل على قلوبهم الطمأنينة، ونسأل الله عز وجل أن يشفي جرحاهم وأن يتقبل شهداءهم. هذا الموقف عباد الله موقف عظيم ويحتاج إلى وقفات لأخذ الدروس والعبر. أولا، إن من الجهاد بالكلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين لأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. جاهدوا المشركين لأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فمن جهاد المشركين الجهاد باللسان، الجهاد بالكلمة، الدعوة إلى الله عز وجل من خلال الخطب والدروس والمحاضرات والكلمة، كل ذلك من الدعوة إلى الله. ورحم الله أبو أسامة عندما قال: جزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، جزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت بالكلمة. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وما من نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فبعث مجاهدا في سبيل الله بالمال والنفس واللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بالجهاد، وأمره الله بالإغلاظ بالكفار والمنافقين. وقال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: حريض المؤمنين على القتال، والتحريض لا يكون إلا بالكلمة. هذا نقول عباد الله ردا على بعض الناس ممن يقولون كلام، يقولون تنصرون المسلمين بالكلام. هذا كلام في الحقيقة لا يصدر إلا من جاهل، من جاهل بدين الله تعالى وبأصل الدعوة إلى الله عز وجل. فتصدر هذه الكلمات الطائشة منه نظرا للحماس الفارغ من العلم، فالحماس لا بد وأن ينضبط بالعلم. فالدعوة إلى الله وتذكير الناس بأمر دينهم وحثهم على نصرة الدين وعلى نصرة إخوانهم وعلى الجهاد في سبيل الله، يكون هذا بالتذكير وبالتحريض وبدعوة الناس إلى ربهم عز وجل. هذا أولا. ثم ثانيا نذكر أيضا بالمسجد الأقصى، نذكر بالمسجد الأقصى وبفضائله. فالمسجد الأقصى من المساجد الفاضلة المباركة المتعلقة بعقيدتنا عباد الله. فربنا عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، والصلاة فيه 250 صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي باركنا حوله، أي باركنا فيما حوله من زروع وثمار وأرض. كذلك أيضا المسجد الحرام معدن الأنبياء، فالأنبياء من لدن، من ولد إبراهيم عليه السلام إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، كانوا من هذا المكان من بيت المقدس، وكان هذا المسجد هو مكان صلاتهم وقبلتهم، هو مكان صلاتهم وقبلتهم. كذلك أيضا المسجد الأقصى مسرى نبينا، ومنه عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى. وكذلك أيضا المسجد الأقصى قال عنه صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا تزال الملائكة باسطة أجنحتها عليها، الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. هذا المسجد الأقصى عباد الله وبيت المقدس لا يمكن أن ننساه، لأنه من عقيدتنا. يريد أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والمنافقين أن يصرفونا عن المسجد الأقصى، فيتحدثون ليل نهار في وسائل الإعلام أن القضية بيننا وبين اليهود هي قضية على أرض، أو أن القضية هي في الفلسطينيين أنفسهم، هم الذين يتقاتلون فيما بينهم ولا بد من المصالحة بين الفصائل، والفلسطينيون هم الذين باعوا أرضهم لليهود، وهم الذين فرطوا في أراضيهم إلى آخر ذلك. لننسى المسجد الأقصى، لننسى بيت المقدس، هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي أن تكون في قلب كل واحد منا. المسجد الأقصى هذا من عقيدتنا عباد الله، مسجد فاضل، مسجد تشد الرحال للصلاة فيه كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أيضا لا بد وأن نقف موقفا مع هؤلاء الأبطال المسلمين الذين قاموا للذب عن المسجد الأقصى، ولله الحمد والمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض الروايات: وهم ببيت المقدس. في بعض الروايات: وهم ببيت المقدس. المقدسيون قاموا للدفاع عن بيت الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. هذا الموقف عباد الله فيه دلالات كثيرة. الدلالة الأولى أن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت. هذه الأمة ولله الحمد والمنة يصيبها مرض جراء ذنوبها وجراء بعدها عن أمر ربها ودينها، لكنها لا تموت ولله الحمد والمنة، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. إن غابت شمس الإسلام عن أرض فهي ساطعة في أراض أخرى، كما رأينا في عندما سقطت الأندلس كانت الدولة العثمانية تفتح بلاد أوروبا من ناحية الشرق. فهذه الأمة ولله الحمد أمة لا تموت، أمة تصيبها الأمراض لكنها لا تموت، ولا يزال من يقوم بدين الله عز وجل في الأرض ولله الحمد والمنة. انظر إلى بيت المقدس، هؤلاء الذين قاموا يطلقون عليهم عرب 48، عرب 48 هؤلاء معظمهم معهم الجنسيات اليهودية، أولادهم يتعلمون في مدارس اليهود ومناهج اليهود تطمس الهوية الإسلامية، تطمس الهوية الإسلامية من نفوس الأجيال. لكن سبحان الله، مع أول شرارة تنطلق من الاعتداء أو من التذكير على الاعتداء أو التذكير الاعتداء على المسجد الأقصى، قاموا، ذهبت مناهجهم، ذهبت خططهم، ثم قاموا للذب وللنصرة وللذب عن بيت الله سبحانه وتعالى. إذن فمخططات الأعداء من الكفار ومن المنافقين تذهب أدراج الرياح ولله الحمد والمنة، لأن الدين هو دين الله، ولأن الله عز وجل ينصر دينه بمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة من أعظم النصر ومن أعظم الكبت لأعداء الله عز وجل، يموتون داخلهم عندما يرون هذه الشرارات، عندما يرون هؤلاء الأبطال يخرجون للدفاع عن بيت الله سبحانه وتعالى. عند ذلك سبحان الله يزدادون كمدا إلى كمدهم، ويزدادون غيظا إلى غيظهم، وهزيمة إلى هزيمتهم، وذلا إلى ذلهم، وهم أهل الصغار وأهل الذل. كذبه الله عز وجل عليهم شرعا وقدرا ولله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة. فمخططات أعداء الله عز وجل في جميع المناهج الدراسية سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد المسلمين المحتلة من قبل اليهود، هذه المجهودات كلها الفاسدة الباطلة تذهب أدراج الرياح عندما يقوم العدوان على أرض المسلمين، أو يقوم العدوان على مقدسات المسلمين ولله الحمد والمنة. أيضا عباد الله، من الأمور المهمة جدا أن نعلم أن الصراع هو صراع عقدي، الصراع بيننا وبين اليهود وبين أعداء دين الله هو صراع عقدي، صراع على العقيدة. فانظر إلى آخر الزمان عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عبدا إماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، تقوم القومة النهائية على اليهود، ينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. انظر عقيدة، صراع عقدي، يا مسلم ورائي يهودي، يا مسلم ورائي يهودي، هذا هو الصراع، حقيقة الصراع، صراع بين الحق والباطل، بين معسكر الإيمان وبين معسكر الكفر، قتال بين المسلمين وبين اليهود عجيب حقا. اليهود يصرفون بعقيدتهم ويفعلون ما يفعلونه من أجل عقيدتهم، ويربون أولادهم في مدارسهم على عقيدتهم. وانظر إلى المنافقين في بلاد المسلمين، يبعدون الناشئة عن عقيدتهم ويربون أولاد المسلمين على الخلوع من أعداء الله سبحانه وتعالى. لا يربون أولاد المسلمين على الدين، إنما يريدون مواجهة اليهود بالعلمانية أو بالقومية أو بالديمقراطية أو غير ذلك. يبعدون الإسلام عن الحرب، واليهود يريدون ذلك، يريدون إبعاد الإسلام عن المعركة، لأن الإسلام إن دخل في المعركة لا وجود له، هم يعلمون ذلك تماما. فسبحان الله، الأمريكان غاضبون من أجل المناهج الدراسية التي فيها ذكر الولاء والبراء، التي فيها ذكر اليهود أو النصارى، غاضبون من ذلك ويقولون أنتم تؤصلون العداوة في قلوب الناشئة تجاه الأمريكان أو تجاه اليهود. وهل أنتم ساكتون؟ هل أنتم ساكتون في مقابل ما تطلبونه؟ أنتم تحتلون ديار المسلمين، أنتم الذين تباركون ضرب اليهود للمسلمين، أنتم الذين تزودون اليهود بأعدى الأسلحة لضرب المسلمين العزل، تريدون أن تحتلوا بلاد المسلمين وتطلبون من المسلمين أن لا يكون عندهم أصل الولاء والبراء. يطلبون منكم أن يباركوا أعمالكم وأن يسبحوا بما تفعلون من ذل والإخضاع للمسلمين، تطلبون منهم ذلك، أمر عجيب. لا والله، هذه الأمة لن تكون لهم قومة إلا بالعقيدة، إلا بالتربية على الولاء والبراء، أن تعرف من عدو، أن تعرف من عدوك من صديقك وحبيبك، أن يكون الولاء لله ولدين ولرسول وللمؤمنين، وأن يكون البراء من الكافرين ومن أعوان الكافرين. لن تقوم للأمة قومة ولا قائمة إلا بهذا الركن الرقيم، الصراع عقدي. الصراع عباد الله عقدي، يقوم على العقيدة، ولن يكون للمسلمين قائمة إلا برجوعهم إلى عقيدتهم، وإلا بتربية الناشئة على عقيدتهم، وبتربيتهم على عقيدة الولاء والبراء خصوصا. أيضا عباد الله، العدو واحد، سواء من القوى الصهيونية أو من إخوانهم المنافقين. فبايدن نائب الرئيس الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لليهود نتنياهو أن يبني 1600 مستوطنة في بيت المقدس، وبعدها أعلن افتتاح كنيسة الخراب. فهم في خندق واحد على الإسلام والمسلمين. فينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لمخططات أعدائهم، وألا يلدغوا من نفس الجحر مرات. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. أيضا عباد الله، لا بد أيضا من نصرة المسلمين في كل مكان بما يستطاع. الأخوة بيننا أخوة إيمانية. الأخوة التي ارتضاها الله لعباد المسلمين هي الأخوة الإيمانية، ليست الأخوة القائمة فقط على الدم أو الأرض أو الوطن أو غير ذلك، إنما أخوة إيمانية. إنما المؤمنون إخوة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. المؤمن المسلم أخو المسلم، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا بد من نصرة المسلمين في أي مكان بما يستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لا يسلم يعني لا يتركه العدو، ولا يخذله في موطن يحب فيه النصرة، بل ينصره ويقف بجانبه. العلماء يقولون: لو أن امرأة بالمغرب صرخت من ظلم لوجب على أهل المشرق أن ينصروها. امرأة لما قالت امرأة والمعتصمات، خرج لها المعتصم بجيش، أوله عند الرومي الكافر وآخره عنده. ولما قالت امرأة وحججاه قال: لبيك أختي. وأخرج جيشا لغزو الهند من أجل امرأة مسلمة، من أجل امرأة مسلمة، يوم أن كان الناس ينعمون بشرع الله، ينعمون بشرع الله سبحانه وتعالى، يوم كان الناس على قلب واحد وعلى دين واحد، يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، يبتعدون عن المعاصي، ثبتوا على أمر دينهم لم يغيروا، فنصرهم الله عز وجل. هذا ما لا بد وأن يكون في حسنا، والنصرة بالمستطاع بالمستطاع. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل منا ينصر إخوانه المسلمين على حسب استطاعته بما يستطيعه، والاستطاعة مناط التكليف، والاستطاعة بما يحقق المطلوب، والنكاية في العدو، ولا تعود على المسلمين بالشر أو بالمفسدة. هذه هي حدود الاستطاعة. ينصرهم بنفسه، ينصرهم بماله، ينصرهم بلسانه، ينصرهم بقلبه. كل هذا من النصرة لإخواننا، من النصرة أيضا. وهذا سلاح مهم جدا، هذا السلاح هو مقاطعة المعاصي، مقاطعة المعاصي، مقاطعة المعاصي، نقاطع جميع المعاصي، نتوب إلى الله من جميع المعاصي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاحهم ودعائهم، بصلاحهم ودعائهم. بالصلاح ينزل الله النصر، ينزل علينا من ربنا عز وجل ما يصعد إليه. إن صعد منا إليه الخير أنزل علينا الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات على حسب ما يصعد منا إليه. نقاطع الذنوب والمعاصي كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: نحن نقاتل، نحن نقاتل القوم بأعمالنا، نقاتل القوم بأعمالنا، إن كانت أعمالنا صالحة نصرنا الله، إن كانت أعمالنا فاسدة فإن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيئ، إنما يمحو السيئة بالحسن، كما قال عمر رضي الله عنه. كذلك أيضا لا بد من التقرب لله عز وجل بالطاعات، الطاعات. الله عز وجل ينصرنا كما ذكرنا بأعمالنا. مر صلاح الدين رحمه الله تعالى على خيمة بالليل، رآهم نائمين لم يصلوا بالليل، قال إنما تأتيكم الهزيمة من هذه الخيمة، إنما تأتيكم الهزيمة من هذه الخيمة. جنود ناموا بالليل ولم يصلوا بالليل، قال إنما تأتيكم الهزيمة من هذه الخيمة، لم يصلوا بالليل. فانظر التقرب لله، التقرب لله سبحانه وتعالى ينزل الله عز وجل به النصر. كذلك أيضا الدعاء، الدعاء والعبادة، ما خلقنا إلا للدعاء، ما خلقنا إلا لإفراد الله بالدعاء، ما خلقنا إلا لندعو ربنا سبحانه وتعالى وحده متضرعين له سبحانه وتعالى منيبين مخبتين. الدعاء، الدعاء هو ملاذ الضعفاء، فالضعفاء يدعون ربهم عز وجل ويلجؤون إليه. كذلك أيضا إذا رجعنا إلى غزوة الأحزاب، وقد ذكر الله عز وجل من خوف المسلمين، قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول يا رسول الله؟ قال الله قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. خوف، آمن روعاتنا، كانوا في خوف شديد، ليس بهم قوة، ليس عندهم قوة لدفع العدو، لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى يدعونه، كما قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ضعيف، ضعيف ليس عنده سند يستطيع أن يحمي هؤلاء الضيفان الذين نزلوا عنده، فقال أو آوي إلى ركن شديد، والركن الشديد هو الله عز وجل. سلاح الضعيف أنه يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الركن الشديد، يدعوه، ينزل به حاجته ومظلمته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب ذلك، يحب من عبده ذلك الدعاء. يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل يدعوه، يدعوه، لا لنطلق حياة الشهوات، لنطلق سكرة الشهوات. كثير من المسلمين أسكرتهم الكرة وأسكرتهم الشهوات، لم يعودوا يفكرون في إخوانهم المسلمين، لا في فلسطين ولا في الصومال ولا في العراق ولا في أفغانستان ولا في غيرها من بلاد المسلمين، لم يعودوا يفكرون في هؤلاء. لا، بل اجعلهم منك على ذات، وادعو لهم في أوقات استجابة الدعاء، وادعو لهم في أوقات استجابة الدعاء، سواء في الصلاة أو عند الأذان أو عند الإقامة أو بين الأذان والإقامة أو عند نزول المطر أو في السجود أو في جوف الليل، ادعو لهم في مواطن استجابة الدعاء. فهذا من حق المسلم عليك، وهذه استطاعتك التي هي في قدرتك، والتي تظهر لربك أنك عاجز، أنك ضعيف، أنك عاجز، لا تستطيع، لا تستطيع أن تفعل إلا ما هو تحت استطاعتك وقدرتك، فإنك تتقرب به لله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل به. وهذا كما ذكرنا من أعظم الدعاء، من أعظم أسباب النصرة لإخواننا المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيا عباد الله، والحذر، والحذر من أسباب منع إجابة الدعاء، والحذر الحذر من أسباب منع إجابة الدعاء، من أسباب منع إجابة الدعاء الأكل، أكل الحرام، أكل الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين اكتسب ماله، من حلال أم من الحرام، فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة، فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة. إذا كان حال الناس عدم المبالاة في كسب المال من حلال أم من حرام، فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. من ذلك أيضا الاستعجاب، أن يقول العبد: دعوت فلم يستجب بي، فينقطع عن الدعاء، بل الدعاء هو العبادة، يلهج العبد به، يلهج العبد بالدعاء، يجعله على لسانه ولا ينقطع، وهو على كل حال، هو على كل حال في خير، فإما أن يعجل الله دعوته، أو أن يعطيها، أو أن يعطيه عز وجل من الخير مثلها، أو أن الله يؤخرها له إلى يوم القيامة، فهو على خير. إذا ألهم الدعاء، إذا ألهم الدعاء. كذلك أيضا أن يدعو الإنسان بقلب حاضر، بقلب حاضر، بقلب متواطئ مع اللسان، لا بقلب غافل ساهل لاهل، إنما يدعو الله عز وجل بقلب حاضر، بقلب متواطئ مع اللسان. استشعر أن أخاك في بيت المقدس الذي يجاهد والذي يدافع عن المسجد الأقصى هو أخوك، والذي تمتهن هي أختك أو أمك، والذي يصاب هو ابنك. استشعر ذلك، ماذا يكون دعائك؟ كيف يكون حال دعائك؟ إذا استحضرت ذلك تدعو الله دعاء المضطرين، تدعو الله عز وجل بقلب حاضر. في إخوانك المسلمين هنا أو هناك أو في كل مكان. كذلك أيضا من النصرة عباد الله لإخواننا، من أسباب عدم منع الدعاء، من أسباب منع الإجابة، عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليدعون خياركم وليستجاب لكم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليدعون خياركم فليستجاب لكم. فلا يستجاب لكم بسبب ترككم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك عباد الله، من أسباب النصرة، نصرة دين الله تعالى. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد من الله صادق، ووعد الله حق لا يخلف وعده سبحانه، وعد منه صادق. من نصر الله أي نصر دينه، نصر دينه بالعمل به ودعوة الناس إليه وجهاد الكفار عليه. من فعل ذلك نصره الله، ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. اعلموا عباد الله أن دين الله منصور. تكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى، تكفل الله عز وجل بحفظه، دين الله منصور. كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه، وكما قال الشيخ عبد الملك البخاري بأرسلان في يوم موقعة ملاذ كرد، قال له أيها السلطان إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره. وكما قال قدس في يوم عين جالوت عندما ألقى بدرعه وجعل وانغمس في التتار يقاتل، يقول وإسلام ها، فلما عتب عليه أحد أمرائه قال إن أمت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب يحميه، أما الإسلام فله رب يحميه، ليس بفلان وليس بالقائد فلان، إنما الإسلام هو دين الله، هو حاميه، هو ناصره عز وجل، ليس بفلان وليس بالقائد فلان أو الأمير أو الحاكم، لا، إنما هو دين الله عز وجل. المسلمون ينصرون الله، لا تنتظروا من حاكم أو من غيره نصرة، أنتم تنصرون دين الله، تنصرون دين الله بالعمل به، بتطبيقه على أنفسكم، برفع الرأس به، برفع الرأس به، أنك تفتخر بأنك المسلم، بأنك الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى، وتطبق الدين على نفسك، تعمل به وتدعو الناس إليه، ثم تجاهد في سبيل الله عز وجل بدين الله تبارك وتعالى، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. اعلم ذلك عباد الله، دين الله عز وجل منصور، إنما سبحانه يبتلي عباده لينظر عز وجل ماذا يعملون، وليعلم سبحانه من ينصره ومن يقوم بدينه ومن يتخلى عن الدين. كذلك أيضا يصطفي الله عز وجل من عباده شهداء، ليعلم الله عز وجل الذين آمنوا، وليعلم المنافقين، وليعلم الصادق من الكاذب. سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدار للابتلاء والامتحان، لينظر الله عز وجل ماذا نعمل. ثم اعلم عباد الله أن الكفار مهما يكيدون ومهما يذكرون ويدبرون، فهذا كله إلى بوار، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب على الإسلام والمسلمين أطفأها الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لليهود وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا بالإدانة عليكم. سلط الله عز وجل عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فشددوا في الأرض كما تعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ربنا عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كذلك عباد الله لا بد من تنشئة الناشئة على العقيدة، لا بد من غرس عقيدة الولاء والبراء في نفوس أولادنا، لأن خلخلة العقيدة في النفوس هي خلخلة للإرادات. إن نزل العدو أرض المسلمين وقد تخلخلت العقيدة في نفوس أهلها، تتخلخل الإرادة في مواجهة العدو. أما إن ثبتت العقيدة في النفوس يعلمون من عدوهم، فإنهم سيقومون عليه، يجاهدون في سبيل الله جهاد دفع لإخراج العدو عن أرض المسلمين. هذا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة. اللهم أنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة. اللهم ثبتهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك باليهود أعدائك أعداء الدين. اللهم زلزلهم وهزمهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم احم بيتك المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم احم بيتك المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان في فلسطين والعراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم خذ بنواصينا إليه. اللهم انزل علينا هداية من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا. اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق بهم. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.